بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله: واجتماع أهل الثغر بمسجد أفضل، والأفضل لغيرهم العتيق، ثم الأكثر جمعا، وقيل يقدم ثم الأبعد، وعنه قيل يقدم وقيل يعني الأكثر جمعا على العتيق. أحسن الله لي. ما عندك فاصلة بعدها؟ نعم فيه. أي. بارك الله فيه. وقيل يقدم ثم الأبعد وعنه الأقرب، وفاقا لأبي حنيفة والشافعي، كما لو تعلقت الجماعة بحضوره وفاقا. وقيل يقدمان على الأكثر جمعا. وذكر بعض الحنفية مذهبهم تقديم الأقرب على العتيق. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: واجتماع أهل الثغر بمسجد أفضل. أهل الثغر أي الذين يكونون على حدود المسلمين، حدود بلاد المسلمين، اجتماعهم أفضل، أي كونهم يصلون جماعة أفضل من أن يصلوا فرادا أو جماعات، لأن ذلك أعلى لكلمتهم وأوقع لهيبتهم. قال: والأفضل لغيرهم العتيق، ثم الأكثر جمعا، وقيل يقدم يعني الأكثر جمعا على العتيق، ثم الأبعد. الأفضل لغير أهل الثغر يعني عموم البلدان، العتيق والعتيق هو القديم. وهل المراد هنا، هل المراد العتيق بناء أو العتيق مكانا؟ قلنا مقتضى تعليلهم رحمهم الله الثاني، وأن المراد العتيق مكانا، لأنهم عللوا ذلك بأن الطاعة فيه أسبق، الطاعة فيه أسبق. وعلى هذا فلو جدد المسجد العتيق القديم فلا يزول عنه هذا الوصف، لأن العبرة بقدم المكان لا بقدم البناء. ولهذا أول بيت وضع للناس هو الكعبة، أو هي الكعبة، فلو جددت فإن هذا الوصف لا يزول عنها. قال: ثم الأكثر جمعا، يعني ما كان أكثر جماعة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. أفهمتم؟ إذن الأكثر جماعة أفضل. ولكن قول المؤلف رحمه الله ثم الأكثر جمعا، الظاهر أن هذا أعني الأكثر جمعا باعتبار الواقع لا باعتبار القصد. وعلى هذا فإذا كان هناك مساجد متقاربة وكلها معمورة فأفضلها الأكثر جماعة، وليس معنى ذلك أن يقصد الأكثر جماعة. وذلك لأننا لو قلنا إنه يقصد الأكثر جماعة فإن هذا يضر بالمساجد الأخرى. فإذا كان الإنسان حوله مساجد معمورة وأحد هذه المساجد أكثر جماعة، فلو طلب من حول هذه المساجد أن يصلي في الأكثر جماعة فمعنى هذا أن المساجد الأخرى التي تكون معمورة تخلو من المصلين. وإذا تعارضت الأكثرية والنوعية بأن كانت صلاته مع الأقل أخشع وأحضر لقلبه فهو أفضل. إذن الأكثر جماعة نقول هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار الواقع. قال رحمه الله: وقيل يقدم يعني الأكثر جماعة، وسيأتي. ثم الأبعد يعني إذا كان هناك مسجدان أحدهما قريب والآخر بعيد فإن البعيد أفضل. وهذا أيضا كما تقدم ليس على إطلاقه، بل هو باعتبار الواقع، باعتبار الواقع، فإن من منزله يكون بعيدا هو أعظم أجرا ممن يكون منزله قريبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم ممشى. فإذا قدر أن مثلا في جماعة هذا المسجد من يكون منزله بعيدا ومنهم من يكون منزله قريبا، فالذي منزله يكون بعيدا هو أعظم أجرا ممن قرب منزله. وليس معنى هذا، ليس معنى هذا أن يتقصد الإنسان المسجد الأبعد، ليس معنى هذا أن يتقصد المسجد الأبعد، وإلا لكنا في البلد نطلب من أهل الشمال أن يصلوا في الجنوب، وأهل الجنوب أن يصلوا في الشمال، وأهل الشرق أن يصلوا في الغرب، وأهل الغرب أن يصلوا في الشرق، ولكن هذا باعتبار الواقع. فالذي يكون منزله بعيدا، الذي يكون منزله بعيدا هو أعظم أجرا، وإنما كان أعظم، وإنما كان من منزله بعيدا كان أعظم أجرا لسببين. السبب الأول كثرة الخطى، كثرة الخطى، فإنه لا يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط بها عنه إيش خطيئة. وثانيا أنه دليل على قوة الهمة على الطاعة، لأن البعيد قد يعذر عن الحضور لبعده، فكونه مع بعده عن المسجد يجاهد نفسه ويحضر، هذا دليل على قوة همته. وإذا كان، ونعم، وهنا مسألة، وهي إذا كان المسجد الذي يصلي فيه الإنسان له طريقان، طريق بعيد وطريق قريب، فأيما أولى، أن يسلك الطريق البعيد أو أن يسلك الطريق القريب؟ نقول إن كان في أحد الطريقين مصلحة، إن كان في أحد الطريقين مصلحة ترجح أحدهما فهو أولى. فلو كان الطريق البعيد فيه مصلحة، بمعنى أنه يمر بأناس ويسلم عليهم ويرشد ويعلم، فالبعيد أولى. وإذا كان القريب هو الذي يكون فيه الناس بحيث أنه يمر بهم ويسلم عليهم ويرشد ويعلم، أو كان سلوكه الطريق القريب له مزية وهي إدراك الجماعة، أو إدراك الجماعة، نعم، إدراك الجماعة، فهو أفضل. فلو مثلا سلك الطريق البعيد تفوته بعض الركعات، ولو سلك الطريق القريب أدرك جميع الصلاة، فالقريب أفضل. وأما إذا تساوي فالبعيد أفضل. طيب، ها، ما في بأس، أنا طريق، ما أقول ما دام أنه طريق له، التقصد أن يأتي عند المسجد يجلس يدور على المسجد حتى تكثر الخطى، هذا التقصد. أما هذا طريق مسلوك فسلك هذا الطريق لا بأس. طيب، إذن نقول الترتيب، الترتيب على القول الراجح بالنسبة للمساجد: أولا، الأفضل أن يصلي في مسجد الحي، والأفضل منه أيضا ما لا تقام الجماعة إلا بحضوره، ما لا تقام الجماعة إلا بحضوره. فمثلا مسجد ليس عندهم إمام، وإذا قدر أنه لم يحضر الإمام أو لم يحضر من يصلي بهم صلوا فرادى، ففي هذا الحال كونه يصلي في المسجد الذي لا تقام الجماعة إلا بحضوره أفضل. إذن أولا مسجد الحي، ثم يلي ذلك في الأفضلية الأكثر جماعة، ثم يلي ذلك الأبعد، ثم يلي ذلك العتيق. نعم. قال رحمه الله: وذكر بعض الحنفية مذهبهم تقديم الأقرب على العتيق، قالوا: ومع التساوي يذهب الفقيه إلى أقلهما جماعة ليكثروا به. وهل فضيلة أول الوقت أفضل أم انتظاره كثرة الجمع؟ فيه وجهان، وتقدم الجماعة مطلقا على أول الوقت. طيب، هل فضيلة أول الوقت أفضل أم انتظاره كثرة الجمع؟ يعني إمام مثلا مسجد، هل الأفضل أن يصلي أول الوقت ويبادر، أو الأفضل أن ينتظر كثرة الجمع؟ نقول حسب القواعد أن انتظار كثرة الجمع أفضل، أن انتظار كثرة الجمع أفضل، وهذا أولا لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في صلاة العشاء كان تارة يقدمها وتارة يؤخرها، فإذا رأهم اجتمعوا صلوا وإلا أخر. وثانيا أن كثرة الجمع فضيلة تعود إلى ذات الصلاة وإلى ذات العبادة، وقد سبق لنا قاعدة وهي أن الفضل العائد إلى ذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل العائد إلى زمانها أو مكانها، واضح؟ فعلى هذا نقول انتظار كثرة الجمع أفضل، ولكن هذا ما لم يكن هناك وقت محدد قد اصطلحوا عليه فليصلي عند الوقت، لأن كون الإمام يكون منضبطاً أدعى لمواظبة جماعة المسجد وحضورهم، فالإمام هذا الذي تارة يقدم يصلي بعد الأذان وتارة يؤخر إلى 20 دقيقة وتارة نصف ساعة وتارة 10 دقائق، هذا يربك المأمومين ويكون مدعاة لتخلفهم وصلاتهم في مساجد أخرى، فعلى الإمام أن يحرص على أن يكون منضبطاً في الوقت، يحدد وقتاً يتفق معه مع الجماعة أو يتمشى مع التوجيهات التي تأتيه من الجهات المسؤولة وينضبط على ذلك. نعم. قال رحمه الله: وتقدم الجماعة مطلقاً على أول الوقت، ذكروه في كتب الخلاف وصاحب المغني والنهاية وغيرهم، ويتوجه تخريج واحتمال من التيمم أول الوقت مع ظن الماء آخر الوقت. طيب، وتقدم الجماعة مطلقا على أول الوقت، بمعنى أن الإنسان لو دخل عليه الوقت، لو صلى في أول الوقت صلى منفردا، ولو أخر لصلى مع الجماعة، فما الأولى؟ نقول الجماعة، تقدم الجماعة، لما تقدم من أن الجماعة فضيلة تتعلق بذات العبادة. يقول المؤلف رحمه الله: ويتوجه تخريج واحتمال من التيمم أول الوقت مع ظن الماء آخر الوقت، يعني أنه يقدم أول الوقت قياسا على مسألة إيش؟ التيمم. نعم. قال رحمه الله: وهو الصحيح عند أصحابه، وبأن ذلك لو علم الجماعة آخر الوقت لم يلزمه التأخير في الأشهر، ولهذا لما قاسوا مسألة التيمم على مسألة الجماعة قال القاضي عن الشافعية إنهم منعوه وقالوا إن حقق الجماعة فالأفضل التأخير، إن تحقق الجماعة فالأفضل التأخير، وإن رجا فالتعجيل وصلاته منفردا أول الوقت ثم يصلي جماعة أفضل للخبر. نعم. إذن إذا تحقق الجماعة تيقن يعني أن وجود الجماعة فالأفضل التأخير، وإن رجا يعني كان يرجو وليس هناك تيقنا فالتعجيل والمبادرة أول الوقت ولو صلى منفردا أو لا. نعم. قال رحمه الله: فصل. تحرم الإمامة بمسجد له إمام راتب إلا بإذنه. قال أحمد: ليس لهم ذلك. وقال في الخلاف: فقد كره ذلك. قال في الكافي: إلا مع غيبته. والأشهر: لا، إلا مع تأخره وضيق الوقت. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وتحرم الإمامة بمسجد له إمام راتب إلا بإذنه، يعني يحرم أن يؤم في مسجد له إمام راتب إلا بإذنه، بأن يدخل المسجد ويصلي قبل الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل في سلطانه، ولأنه افتيات عليه. وقوله رحمه الله: له إمام راتب، خرج بذلك المساجد التي ليس لها إمام راتب، فالحكم واضح إلا بإذنه، يعني أن يأذن له الإمام الراتب بأن يقول أذنت لك أن تصلي، فإن لم يأذن، إذا لم يأذن فالصلاة باطلة، صلاة الإمام الذي افتات على الإمام المسجد وصلاة المأمومين، فهمتم؟ فلو أن شخصا دخل المسجد وله إمام راتب، دخل مسجدا له إمام راتب وأقام وصلى وصلى وراءه الناس، وصلى الناس وراءه، فإن صلاتهم لا تصح جميعا. لماذا؟ قالوا لأنها إمامة محرمة، فوجودها كعدمها، وحينئذ يكون هؤلاء الجماعة قد نووا الإمامة بمن لا تصح إمامته وبمن لا يصح إماما، وإذا بطلت الإمامة بطلت الصلاة. ولأنه أيضا قالوا لأنه لو ساغ أن يؤم في مسجد له إمام راتب بدون إذنه أدى ذلك إلى الفوضى والنزاع والشقاق، ولهذا قالوا ويحرم ولا يصح أن يؤم في مسجد له إمام راتب إلا بإذنه، وإنما قالوا ولا يصح لأنه قد يحرم ويصح. والقول الثاني أن إمامته صحيحة، أن الصلاة صحيحة مع الإثم، لأن التحريم هنا لا يعود إلى ذات الصلاة وإنما يعود إلى أمر خارج، وهو الافتيات على الإمام والتقدم عليه، وهذا القول أصح أنه لا يجوز أن يؤم في مسجد له إمام راتب، لكن لو فعل فالصلاة صحيحة. ووجه الصحة نقول النهي هنا لا يعود إلى ذات العبادة وإنما يعود إلى أمر خارج، والقاعدة أن النهي إذا عاد إلى أمر خارج لا يتعلق بذات العبادة فإنه لا يقتضي الفساد. طيب، إذا خيف فوت الوقت، يعني جماعة في المسجد تأخر الإمام وخافوا فوت الوقت، فهذا عذر فلهم أن يصلوا ولو بغير إذن الإمام. وأما إذا لم يخشى فوات الوقت بأن كان الوقت باقيا، فيلزمهم على ما ذكر الفقهاء، يلزمهم الانتظار، أن ينتظروا هذا الإمام، وحينئذ يقال من له شغل فليصلي ولو منفردا ولينصرف. بل قالوا كما سيأتي يراسل إن غاب عن وقته المعتاد، الإمام إذا غاب عن وقته المعتاد فإنه يراسل هل سيحضر أو لا يحضر. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله ويراسل إن تأخر عن وقته المعتاد مع قربه وعدم المشقة. نعم، يراسل يعني يراسله أحد الجماعة، إما المؤذن أو غيره، إن تأخر عن وقته المعتاد، وليس المراد أن يتأخر دقيقة أو دقيقتين، لا، يعني هناك شيء يسمى أقول متسامح فيه، لو تأخر 5 دقائق 3 دقائق 4 دقائق إلى 10 دقائق مثل هذا جرت به إيش العادة، لكن لو تأخر تأخرا فاحشا يقول المؤلف يراسل إن تأخر عن وقته المعتاد مع قربه، يعني قرب موضعه وعدم المشقة في حضوره، وإن بعد أو لم يظن حضوره أو ظن ولا يكره ذلك صلوا. إذا بعد مكانه، شوف ذكر المؤلف 3 حالات تجوز فيها الصلاة بغير إذنه. أولا إذا بعد بأن كان مكانه بعيدا، مثلا اتصل عليه بالهاتف وبيته يحتاج إلى 30 دقيقة حتى يصل أو 20 دقيقة، فحينئذ هذا عذر في أن يصلوا. أو لم يظن حضوره، ما رد التلفون، اتصلوا عليه ولم يرد. أو ظن ولا يكره ذلك، بمعنى أنه لو صلوا لا يكره ذلك، ففي هذه الحال في هذه الأحوال 3 يجوز أن يصلوا. نعم، أو ظن عدم حضوره يعني ولا يكره ذلك. وحيث حرم وحيث حرم فظاهره لا تصح. وفي وحيث حرم يعني حرم أن يؤم في مسجد الله إمام الراتب فظاهره يعني ظاهر كلامهم لا تصح الصلاة لا تصح الصلاة. ووجه عدم الصحة ما تقدم من أن إمامته إمامة محرمة، وحينئذ يكون المأمومون قد نووا الإتمام بمن لا تصح إمامته لأن وجودها كعدمها. نعم. وحيث حرم فظاهره لا تصح. وفي الرعاية لا يؤم، فإن فعل صح ويكره ويحتمل البطلان للنهي. وإن جاء الإمام بعد شروعهم فهل يجوز تقديمه؟ طيب، الإمام علمنا أن الإمام أنهم لا أن الجماعة لا يصلون إلا إذا تأخر إلا بإذن الإمام، فإذا أذن جاز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطة إلا بإذنه، فإذا أذن بأن قال أذنت لكم إذا تأخرت أذنت لكم أن تصلوا، يعني قال الإمام للجماعة المسجد إذا تأخرت 10 دقائق فلكم أن تصلوا، فحينئذ يكون قد أذن فلهم أن يصلوا. والإذن إذن الإمام نوعان، إذن عام وإذن خاص. والإذن العام عام في الصلاة وفي الشخص، والإذن الخاص قد يكون خاصا فيهما وقد يكون خاصا في أحدهما. فالصور كم؟ 4. الصورة الأولى أن يأذن إذنا عاما في الصلاة والشخص بأن قال متى تأخرت فلكم أن تصلوا وأن تقدموا شخصا يصلي بكم، فهنا عمم من حيث الصلوات ومن حيث الشخص. الصورة الثانية أن يكون الإذن خاصا في الصلاة والشخص بأن يقول إذا تأخرت عن صلاة الفجر أو عن صلاة الظهر فليصلي فلان، فهنا أذن إذنا خاصا فيما يتعلق بالصلاة وفيما يتعلق بالشخص. الصورة الثالثة أن يكون الإذن عاما في الصلاة خاصا في الشخص بأن يقول متى تأخرت عن صلاة من الصلوات فليصلي فلان، فالإذن هنا عام من حيث الصلاة خاص من حيث الشخص. الصورة الرابعة أن يكون الإذن خاصا بالصلاة عاما بالشخص بأن قال إن تأخرت عن صلاة الفجر أو عن صلاة الظهر فقدموا أحدكم أو فليصلي أحدكم، فالإذن هنا من حيث الشخص عام ومن حيث الصلاة خاص. فالصور كم؟ 4. ولكن هل الأولى للإمام أن يأذن إذنا عاما أو يقيد ذلك ويجعل إذنه خاصا أو لا يأذن مطلقا؟ نقول هذا يرجع إلى المصلحة، فإذا كان لو أذن إذنا عاما تهاون في الحضور فحينئذ لا يأذن لأن فيه مضرة عليه وعلى أهل المسجد. وأما إذا كان الإمام له أشغال كثيرة فالأولى أن يأذن. إذن إذا كان الإمام يخشى لو أذن قال إذا تأخرت فصلوا أن هذا يكون سبباً لتهاونه، متى تأخر قال ما يمدينا يصلون فيتوانى في الحضور عن المسجد، فنقول لا تأذن. وأما إذا كان يعرف من نفسه أنه كثير الأشغال أو منزله بعيد وهو في مكان مثلا في بعض المدن قد يخرج من بيته لكن لا يتمكن من الوصول إلى المسجد إلا بمشقة زحام وإشارات ونحو ذلك، فنقول هنا الأولى أن يأذن. نعم. قال رحمه الله وإن جاء الإمام بعد هذه مسألة مهمة. نعم. وإن جاء الإمام بعد شروعهم فهل يجوز تقديمه ويصير الإمام مأموما وفاقا للشافعية؟ لأن حضور إمام الحي يمنع الشروع، فكان عذرا بعده أم لا؟ وفاقا لأبي حنيفة والشافعي، لأن خروجه عليه السلام عذر. وفاقا لأبي حنيفة ومالك، نعم أحسن الله عليه. وفاقا لأبي حنيفة ومالك، لأن خروجه عليه السلام عذر في تأخر أبي بكر، ولهذا لما قال لم يكن لابن أبي قحافة أن يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أقره عليه. أم يجوز للإمام الأعظم؟ فيه روايات منصوصة وقيل أوجه. طيب، هذه المسألة وهي إذا أناب الإمام الراتب غيره بأن قال إذا تأخرت فصلي، ثم حضر الإمام الراتب. صورت المسألة؟ يعني قال الإمام الراتب لزيد من الناس إذا تأخرت فصلي، أو اتصل عليه وقال صلي صلاة الظهر أخشى أني أتأخر، صلي الظهر، فصلى ثم حضر الإمام الراتب، فحينئذ لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يختار النائب التأخر، أن يختار النائب الذي أنابه التأخر، بأن مثلا لما رآه قادما أراد أن يتأخر ويرجع في الصف، فله ذلك. لمن؟ للنائب. والحال الثانية أن يختار النائب البقاء على صلاته، فله ذلك، بمعنى أنه لما رأى الإمام استمر في صلاته فله ذلك، وهذه لا أشكال فيه. الحال الثالثة أن يختار النائب البقاء وأراد الإمام الراتب التقدم، بأن رأى أن الإمام الراتب جاء إلى المحراب يريد أن يؤخر الإمام النائب، يريد أن يؤخر النائب، فهل يجوز له ذلك؟ فهمتم المسألة؟ نعم. أو لا؟ الجواب لا يجوز في هذه الحال. إذا اختار النائب البقاء واختار الإمام الراتب التقدم، فليس للإمام الراتب أن يتقدم، لوجوه. أولاً أن الإمام النائب دخل في هذه الصلاة على وجه مشروع، وبأنه نائب فقد دخل بإذنه وليس منه افتيات. وثانيا أن تأخيره يترتب عليه كسر قلبه وخاطره أمام الناس، وأنه ليس أهلا أن يصلي هذا خلفه. وثالثا أنه يترتب عليه أيضا الفوضى التي تحصل للجماعة بتغيير الإمام، فيحصل ارتباك. ربما أيضا لا يعلم الإمام الراتب هل الجماعة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة، فيحصل ارتباك. فنقول في هذه الحال إذا اختار النائب البقاء واختار الإمام الراتب التقدم، فليس له التقدم لهذه الوجوه الثلاثة. معناه؟ طيب. يقول المؤلف رحمه الله: وإن جاء الإمام بعد شروعهم، يعني بعد شروع الإمامة، بعد شروع الجماعة مع الإمام النائب، فهل يجوز تقديمه ويصير الإمام مأموما وفاقا للشافعي؟ يعني الإمام النائب مأموما. قال: لأن حضور إمام الحي يمنع الشروع، فكان عذرا بعده أم لا؟ وفاقا لأبي حنيفة ومالك، لأن خروجه عليه السلام عذر في تأخر أبي بكر، لكن أبا بكر رضي الله عنه هو الذي اختار التأخر، لم يختر البقاء، بل لما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له فيما بعد: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قال لم يكن لابن أبي قحافة أن يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أقره عليه. أم يجوز للإمام الأعظم؟ فيه روايات منصوصة وقيل أوجه. نعم، مأذون له، أي مأذون له. نعم، أما إذا كان افتيات، إذا كان لم يؤذن له وجاء الإمام الراتب فله أن يؤخره. أين؟ لحد من التعليل قد نحن ذكرنا ثلاثة أوجه، قد يوجد في بعض الصور وجهين وينتفي الثالث. قال رحمه الله: وإن استخلف من سبقه الحدث ثم صار إماما وبنى على صلاته فعنه تصح، وعنه لا، وعنه يستأنف، وإن حضر الإمام أول الوقت. طيب، وإن استخلف من سبقه الحدث ثم صار إماما وبنى على صلاته فعنه تصح، يعني إنسان إمام يصلي وحصل له حدث فاستخلف شخصا يصلي بالجماعة ثم ذهب وتوضأ الإمام الراتب ثم رجع، فهل له أن يرجع ويكون إماما أو لا؟ واضح الصورة؟ إمام يصلي بالجماعة، إمام راتب يصلي بالجماعة، وفي أثناء صلاته تبين له مثلا أنه أحدث أو تبين أنه على غير طهارة ثم استخلف شخصا قدم المؤذن ليصلي فذهب وتوضأ ثم رجع، فهل له أن يؤخر هذا النائب أو ليس له ذلك؟ نقول على الخلاف السابق. نعم، يقول فعنه وبنى على صلاة، فعنه تصح وعنه لا وعنه يستأنف، ووجه الاستئناف أن صلاته بطلت بالحدث. نعم، ما يحسنون الإمام هذا، أي خاص هو اللي اختاره أصلا إذا صار جماعة، أقول ليس افتيات هذا، أي قدموا واحدا منهم، أي في هذه الحال له أن يؤخره. نعم، لأنه لا يحسن الصلاة. نعم، وإن حضر الإمام أول الوقت ولم يتوفر الجمع. نعم، له ما قدم الجماعة، الجماعة قدموه، ولهذا من الأخطاء الآن أن يعني إذا أراد بعض الناس إذا أرادوا يصلوا جماعة كل يقدم الآخر، تفضل أنت تفضل، ها أنت ما تبكي غلطين على أقول مفاتيح تقول تفضل تفضل، هذا غلط، من علم من نفسه الأهلية يتقدم، ولهذا في حديث ابن مسعود يؤم الناس يؤم القوم أقرأهم، هذا خبر بمعنى الأمر، يعني لي أم القوم، فأنت إذا كنت تعلم الذي معك عوام وأنهم ليسوا يعني بحفظة أو أن تحفظ منهم تقدم، ولا يعتبر هذا مثلا من الاستكبار أو من الافتيات، لا، ما دمت أهلا للإمامة فتتقدم، فكون بعض الناس يقول لا أنت تفضل لا أنت تفضل، يقول هذا خطأ، بل من علم من نفسه الأهلية فليتقدم، أما إذا كانوا متقاربين فحينئذ لا بأس، يعني يريد إكرام هذا بأن مثل طلبة علم أو كانوا متساوين في القراءة فأراد أحدهم أن يكرم الآخر بأن يكون إماما، نقول هنا لا بأس، لكن مع التفاضل لا. نعم، وإن حضر الإمام أول الوقت ولم يتوفر الجمع فقيل ينتظر وأومأ إليه وقيل لا. طيب، وهذه تحصل كثيرا في بعض الأحياء التي يبنى فيها مسجد أو يوضع فيها مسجد مؤقت، البيوت الجاهزة يضعون مثل بيت من البيوت الجاهزة في حي جديد، والجماعة يعني يحضرون مثلا في وقت الظهر والعصر علشان في عمالة يبنون في البناء، لكن مثل وقت الفجر والعشاء لا يحضر أحد، فعين لهذا المسجد إمام، أو كان مثلا إنسان ساكن بقرب المسجد ويصلي في هذا المسجد، حضر أول الوقت أذن للصلاة وجلس ولم يتوفر جماعة، هل ينتظر أو يصلي؟ نقول هنا إذا كان هناك وقت معتاد للانتظار ينتظر، فإن حضر الجماعة وإلا صلى. فهمتم؟ يعني هذا حي من الأحياء الجديدة، يعني شرع في بناء مسجد ووضع بناء أو مبنى جاهز، غرفة كرفان أو نحوه ليصلي فيه الناس. هذا الحي لم يسكن إلى الآن، يعني ما فيه سكان، وإنما يصلي فيه بعض العمالة وبعض الناس الذين يأتون مثلا من الطريق أو من يأتي إلى عمارته يراقبها ويتفقدها فيصلون فيه. في بعض الأوقات لا يكون في أحد، حينئذ نقول إذا مضى الوقت المعتاد ولم يتوفر الجمع فحينئذ يصلي. ولكن هل لو قال هل نلزمه أن يذهب إلى مساجد أخرى ليصلي مع جماعة؟ يعني قال أنا أعلم مثلا أن صلاة الفجر، أن صلاة الفجر ما في أحد المسجد، وهو مطلوب منه موظف يعني من قبل إدارة المساجد أن يؤذن في هذا المسجد أو أن يصلي في هذا المسجد، نقول أنت قم بما أمرت به وتسقط عنك الجماعة. نعم. ولا تكره إعادة الجماعة فيما له إمام راتب كغيره وفاقا، وقيل يكره وفاقا لأبي حنيفة ومالك، ويتوجه احتمال في غير مساجد الأسواق وفاقا للشافعي، وقيل بالمساجد العظام، وقيل لا تجوز. طيب يقول ولا تكره إعادة الجماعة فيما له إمام راتب كغيره وفاقا، وقول ولا تكره إنما نص على هذه المسألة مع أنه لو لم يذكرها لعلم يوجود الخلاف. واعلم أن إعادة الجماعة لا تخلو من حالين. الحال الأولى أن تكون إعادة الجماعة في مسجد ليس له إمام راتب، في مسجد ليس له إمام راتب، فهذا جائز من غير كراهة، مثله في وقتنا الحاضر مساجد المحطات، محطات البنزين يوجد فيها مساجد، بل ربما الفرض الواحد يصلي 10 جماعات، هذه تصلي وهذه تصلي وهذه تصلي، ولذلك من فاتته الصلاة يذهب إلى هذه المساجد فيدرك الجماعة. إذن إذا كانت إعادة الجماعة في مسجد ليس له إمام راتب فلا حرج في ذلك لتحقق المصلحة وعدم المفسدة. الحال الثانية أن تكون إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب، فهذا على قسمين. القسم الأول أن يكون ذلك أمرا معتادا، بحيث إذا فرغت الجماعة الأولى جاءت جماعة الثانية وصلوا كل وقت، فهذا محرم ولا يجوز، وهو يشبه مسجد الضرار الذي قال الله عز وجل فيه لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان الآية. ووجه المشابهة أن مسجد الضرار تفريق بين المؤمنين في المكان، وإعادة الجماعة على أمر الراتب تفريق بين المؤمنين في الزمان. واضح؟ فهمتم؟ وصورة المسألة مسجد كلما صلى الإمام وفرغ من الصلاة دخلت جماعة وصلوا كل الأوقات كأنهم لا يرون هذا الإمام شيئا يصلون، يقول هذا مكروه المحرم، فالمحرم لأنه يشبه مسجد الضرار ولما فيه من تفريق جماعة المسلمين وما يحدث من العداوة والبغضاء. والقسم الثاني أن تكون إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب على وجه غير معتاد، بأن حضر جماعة إلى مسجد وقد انقضت الصلاة، فهل لهم أن يصلوا جماعة أو لا؟ نقول لهم أن يصلوا ولا يكره ذلك، بل يستحب لهم أن يصلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة. وقال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. إذن إعادة الجماعة إن كانت في مسجد ليس له إمام راتب فلا حرج، وإن كانت في مسجد له إمام راتب فإن كان هذا على وجه معتاد، بحيث كلما صلت الجماعة الأولى جاءت جماعة ثانية وصلوا، فهذا محرم لمشابهته لمسجد الضرار. فمسجد الضرار تفريق بين المؤمنين في المكان، وإعادة الجماعة تفريق بين المؤمنين في الزمان. وأما إذا لم يكن أمرا معتادا بأن فاتت جماعة الجماعة فصلوا فلا حرج في ذلك لعموم الأدلة الدالة على فضيلة صلاة الجماعة. نعم. أيه؟ أن يكون ذلك على وجه غير معتاد، يعني الآن مثلا هنا في المسجد انتهت، نحن ذكرنا التفصيل. أنا أفهم إيه؟ أتكلم على الصورة، الصورة الثانية، الصورة الثانية في مسألة أن يكون على وجه غير معتاد. أيه ما في بأس. يعني الآن كل المسجد لو انقضى الآن تأتي جماعة أخرى وتصلي. لا نفس الجماعة. لا لا. إحنا نفس الأشخاص على وجه معتاد. وليس المراد تكرار الجماعة. فهمت؟ يعني 10 أشخاص معروفين كلما انقضى الإمام جاءوا صلوا، معروفين فلان وفلان وفلان. أما مثلا لو صلى الإمام ثم حضرت جماعة، يعني كل فرض يكون هناك جماعة تتخلف لكنها ليست متكررة، نفس الأشخاص لا يتكررون، هذا لا بأس. نعم واضح؟ إيه؟ لا لا لا، المراد إعادة الجماعة على وجه الراتب من أشخاص معينين، أشخاص معينين. يعني مثلا 5 أشخاص يسكنون مثلا في بيت أو في شقة، ينتظرون إذا سمعوا سلام الإمام جاءوا وصلوا في المسجد، نقول هذا محرم، هذا محرم. أما لو فاتت جماعة الصلاة حتى لو تكررت الجماعة لكن ليس من نفس الأشخاص فلا حرج. كيف تعمد؟ إذا لم يكن على وجه معتاد لا بأس، هم يأثمون، يعني لا يجوز أن يتخلف عن الجماعة، يعني حتى لو كان يعلم أنه سيدر الجماعة لا يتخلف. أحسن الله. لكن الآن مشكلة من بعض الناس، يعني خصوصا الشباب، تجد أنه ما يصلي بعد مسجد الحي وبيصلي أصلي مسجد المحطة، ويتيقن أن وجود جماعة. يعني مثلا المسجد المحطة الآن الفجر يؤذن 5:10 فرضا 12 دقيقة إلى الساعة 6 وجماعات تتعاقب. وكذلك أيضا يحصل من بعض الموظفين، تجد أنه يخرج الساعة مثلا 2:30 يقول أنام حتى الساعة مثلا 4 ثم أذهب إلى مسجد المحطة وأصلي أدرك جماعة. بعض العلماء يرى أن الفضل الجماعة الأولى فقط 27، لكن الحديث عام.